إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عن الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم أما في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لمن أراد أن يعتبر ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأخبرنا ببعضهم وعلمنا من أنبائهم علمنا ما كان الرسل علمنا حال الرسل مع الله وحال الرسل مع أقوامهم وحال الأقوام مع رسلهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى كتب في النهاية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في القصة الأولى والحوار الأول مع الإنسان الأول مع نبي الله آدم عشنا في الجمعة الماضية باب التوبة ما أغلقه الله ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلافة في الأرض لآدم لكنه علم آدم أن يكون خليفة إبليس استكبر وكان من الكافرين وكم من رجل استكبر وكان من الكافرين بسبب كبره عصى آدم ربه وعصى إبليس ربه إلا أن عودة آدم كانت سببا في قبوله عند الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وإصرار إبليس على المعصية كانت سببا في غضب الله عليه وطرده من رحمة الله عز وجل أبناء آدم ينبغي عليهم أن يسلكوا الطريق الذي سلكه أبوهم آدم فيعود المذنبون إلى الله ولا يسلكوا الطريق الذي سلكه عدوهم إبليس فيستكبرون ويصرون على المعصية وعن ربهم يبتعدون اليوم مع الرسول الأول مع صاحب الرسالة الأولى أرسله ربنا سبحانه وتعالى في أول قوم كفروا بالله أول الناس الذين سجل الله كفرهم في القرآن كانوا هؤلاء القوم وهم أول أول من استأصلهم الله عز وجل بعذاب وعقاب. أريد منك أن تستخرج الأوائل في القرآن الكريم. صاحب الرسالة الأولى نبي الله نوح، وأصحاب التكذيب الأول قوم نوح، وأول من سجل الله في القرآن إهلاكهم بعذاب استأصلهم هم قوم نوح. فما قصتهم وما حالهم وكيف انتقلوا من التوحيد إلى الشرك؟ وهل قبل الله عز وجل منهم شركهم؟ ما هي المشكلات التي واجهها نبي الله نوح مع قومه؟ وما هي المدة التي واجه نبي الله نوح فيها هذه المشكلات؟ عباد الله، إذا قرأت في صفحات القرآن الكريم متتبعاً قصة نبي الله نوح، سترى أن الله عز وجل ذكر نبي الله نوح فيما يقارب 40 موضعاً في القرآن الكريم. في قرابة 40 موضع في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل نبيه نوح. أما قصة نوح مع قومه فإن الله عز وجل فصلها في بعض الصور. فصلت في سورة الأعراف وفي يونس وفي هود وفي الأنبياء وفي المؤمنون وفي الشعراء وفي العنكبوت وفي الصافات وفي القمر، وختمها ربنا في سورة باسم نبيه نوح. مفصلة السورة، القصة فصلت في القرآن الكريم في حوالي 10 مواضع، في الأعراف، يونس، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصافات، القمر، والختام نوح. واسمحوا لي أن أبتدئ القصة من نهايتها. وسبب بدايتي للقصة من نهايتها أن المتدبر في القرآن الكريم يلاحظ شيئا. ربنا سبحانه ذكر لنا من أولي العزم من الرسل في القرآن 5 رسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنوح هو أول أولي العزم من الرسل. وإذا نظرت إلى 4 الآخرين من الرسل أولي العزم سترى أن الله سبحانه وتعالى يخبرك ببداية قصتهم وقد يحكم الله نهايتها. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جل عليه الليل، بداية قصة سيدنا إبراهيم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في القرآن: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولم ترى مشهدا في قصة موسى قبل هذا، فهذا بداية القصة. وقد ترى في قصة نبي الله عيسى أن الله سبحانه وتعالى يذكر بدايته. تبشر الملائكة مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ده بداية ذكر عيسى في القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرنا ربنا عن إرهاصات بمقدمه وعن بدايته في الدعوة وكيف صعد وكيف وكيف إلى آخره. لكن هل تجد في القرآن الكريم بداية لقصة نبي الله نوح؟ إن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم أن نبيه نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عمر طويل، 950 سنة. وختم ربنا سبحانه وتعالى قصته في القرآن تفصيلا في سورة البسمة. 950 سنة هيتكلموا في القرآن. نوح. ولو قرأت السورة بتدبر لأيقنت أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة نوح في نهايتها، وفي باقي السور ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر لنا البداية. في سورة نوح ربنا سبحانه وتعالى يقسم السورة لأجزاء، لا بد وأن تختلج هذه الأجزاء آيات من سور أخرى، وإليك النهاية التي قد تكون البداية. قصة نوح وسورة نوح في القرآن الكريم يا عباد الله، القسم الأول منها يخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه أرسل نوحا إلى قومه بماذا؟ بالرسالة التي جاء بها كل رسول، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما أخبرنا ربنا في أول أربع آيات من السورة بدعوة نوح لقومه، أخبرنا ربنا في القسم الثاني أن نبي الله نوح في نهاية 950 سنة رفع لربه سبحانه وتعالى تقريراً بهذه السنين الكثيرة. اقرأ السورة بتدبر. سورة نوح عبارة عن إخبار من الله أنه أرسل رسولاً للناس اسمه نوح، ثم تقرير من نبي الله نوح لله سبحانه وتعالى بمجمل 950 سنة في أسطر بسيطة، ثم آية في المنتصف تخبر نبي الله نوح أنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن حتى لو كانت 950 سنة جديدة، ثم طلب من الله لنوح يا نوح ما سبب، سؤال من الله لنوح ما سبب ضلال قومك، ثم ماذا تريد يا نوح أن يصنع في قومك؟ أولاً إخبار من الله بسبب رسالة نوح، ثم التقرير. هل قرأت التقرير بتدبر؟ 950 سنة، وبعضنا يعود لله في أسبوع ويترك المعاصي في 24 ساعة، فلما يواجه بما واجه به نبي الله نوح في 950 سنة لا يصبر لله ساعة. ارفع يا نبي الله نوح تقريرك لله ودعنا نسمع ماذا يقول نوح لربه. قال ربي 950 سنة، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. في 950 سنة إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ويتوقف نبي الله نوح وينقل رب العالمين سبحانه وتعالى تقرير أول المرسلين ليسمعه العانون إلى قيام الساعة، ونوح يخبر ربه بما فعل مع قومه، دعاه في الليل والنهار في الجهل والإصرار، رقبهم فقال استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، أمرهم أن تعمل عقولهم وقال انظروا في السماء يا نوح ما الذي أضل قومك؟ سبب ضلال قومك يا نوح، سبب ضلال قوم نوح هو سبب ضلال الناس من نوح إلى قيام الساعة. إذا كان ما مضى من التقرير كلام لنوح فقط، سؤال من الله في خلال السياق: ما سبب ضلال قومك إذا كنت ضعيف في مثل هذه الهمة؟ قال نوح: ربي إنهم عصوني. وإذا أردت أن ترسم صورة لنبي الله نوح في خلال السورة، فلك أن تتخيل نبي الله نوح وهو يرفع التقرير رافع الرأس. نبي الله نوح وهو يرفع التقرير كان رافع رأسه لله: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلما سأل ربنا سبحانه وتعالى نوحا: يا نوح ماذا أضل قومك؟ طأطأ نوح رأسه في الأرض ونظر إليها بخشوع واستكانة وقال: ربي إنهم عصوني. يا الله، 950 سنة وفي نهايتها: ربي إنهم عصوني. لماذا عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا فرارا؟ ومكروا مكرا كبارا، وقالوا كما قال الناس جميعا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يا نوح، أحبس هذا حبس يا رب؟ إذن يا نوح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاطلب تجب. قال نوح: وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ملخص القصة ونهايتها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم الناس أنه رأى عرض الناس على الله يوم القيامة، فرأى رسول الله النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد. نبي الله نوح في قصته يعلمنا أن لا نسلك نفس الطريق الذي سلكوه، وأن نسلك نفس الطريق الذي سلكه. نبي الله نوح في قصته العبر الكثيرة، أولها: ما الذي أضل قوم نوح؟ سبب ضلال قوم نوح. وقد كان الناس على التوحيد، لا يعبدون إلا الله، فالعهد قريب بآدم. ما بين نبي الله نوح وما بين نبي الله آدم عهد قريب. إذا لماذا ابتعد الناس عن دين الله؟ ولماذا عبد الناس غير الله؟ قال ابن عباس، وأخرج البخاري مقالة ابن عباس في كتاب التفسير من صحيح البخاري. وقد سئل ابن عباس عن الآلهة التي عبدها قوم نوح: هود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: إنها أسماء لرجال صالحين ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن اتخذوا لهم في مجالسهم، اصنعوا لهم في مجالسهم أسماء. كان هؤلاء القوم قوم صالحين أولياء لله عز وجل، فلما ماتوا أوحت الشياطين ما يخالف الفطرة التي فطر عليها رب العالمين البشر أن اتخذوا لهؤلاء الصالحين أسماء. كان ولي من أولياء الله مات في المكان الفلاني تعالوا في مكانه. وفي الحديث في صحيح البخاري يحدد الأماكن التي كان فيها هؤلاء، تعالوا في المكان ده واعملوا مقام للشيخ ود، وفي المكان الفلاني مقام للشيخ يغوث، والمكان الثاني يعوق، والمكان الأخير نصرة. كل واحد من هؤلاء الصالحين هنعمل له مكان معين نجتمع عنده ونعمل له معلش يوم مولد أو يوم عيد أو أي حاجة من هذه الأشياء. والنهاردة مولد سيدنا ود، وبكرة مولد سيدنا يغوث، وبعده سيدنا يعوق، وبعده سيدنا نصرة، والأمور تمشي والناس تعبد الله كما كان أولئك الأولياء يعبدون الله. قال ابن عباس: فلما هلك هؤلاء، لما مات القوم اللي كانوا عارفين قصة الأولياء الصالحين، وتمسخ العلم، أصبح العلم الديني عند الناس قليل، عبدوهم من دون الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الناس ستعود مرة ثانية إلى عبادة الأصنام. وبداية عبادة الأصنام النذر لغير الله، والاعتقاد في غير الله، ودعاء غير الله، واعتقادة النفس في ميت، واعتقاد الضر في ميت. وهؤلاء الأموات لو كانوا يملكون لأنفسهم ضرًا ونفعا لرفع يعوم، لرفع ود وسواع ويعوم ونصر الطوفان. كثير من الناس لما تسألهم عن الولي الفلاني يقول: هذا المشهد يحمل القوم من نزول العذاب عليهم بسبب المعاصي التي يعصونها. يقول لك: والله احنا عاملين مشهد للولي الفلاني على بداية البلدة، ليه يا اخواننا هذا المشهد؟ يقول: هذا الرجل ده اللي تحت، اللي مش قادر يطلع من تحت الأرض، ده اللي كان صالح، الله سبحانه وتعالى يعلم أن المعاصي في قومه في القرية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه الذنوب وهذه المعاصي ولا ينزل العذاب على هؤلاء القوم العصاة بسبب وجود هذا الولي، هو الذي يدفع ماذا؟ وهل دفع ود ويعوق ويغوث ونصرة الطوفان؟ إن الأرض تفجرت عيونا وهم فيها. لما فجر الله الأرض عيونا ما استطاع واحد منهم أن يوقف العيون التي تفجرت على عباده. الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تنزل الماء، وأمر الأرض أن تخرج من عيونها ماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر. كانوا صالحين، كانوا أولياء لرب العالمين، لكن لما ماتوا لا يملك الولي دفع ضر، ولا يملك الولي إيصال نفع، وقد مات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة كانوا أولياء لله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سيقول أولئك القوم ويسألهم ربنا سبحانه وتعالى أن قلتم لهم كونوا عبادا لنا من دون الله، سيجيب أولئك الصالحون ويقفون في صف نبي الله نوح: إنما عبدناك يا ربه، إننا نؤمن برسالة نوح ولا نؤمن بعبادتهم لنا، إنا منهم براء. السبب الأول في ضلال قوم نوح تغيير العقائد، تغيير العقائد، عبدوا الصالحين، وما كان في أول الأمر عبادة، بل كان تقرباً إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فانقلبوا من التقرب إلى العبادة، وتجاوزوا في حدود العبادة، حتى أرسل الله إليهم رسولاً محاولاً أن يصحح فيهم هذه العقيدة الفاسدة، لكنها تمكنت في قلوبهم، حتى إنها لم تسمع لكلمات نبي الله نوح أن تصل إلى قلوبهم. الثاني: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا فرارا الطبقية. تميز المجتمع في عهد نبي الله نوح بالطبقية. من أي طبقة أنت؟ أنت من أي طبقة؟ والطبقية كانت سبباً من الأسباب التي دعت أولئك القوم ألا يؤمنوا بنبي الله نوح. في المشهد الأول في سورة الأعراف، في المشهد في أحد المشاهد ربنا سبحانه وتعالى يحكيها، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. يا سلام، أنت عايز تساوي عوام الشعب بالأشراف اللي في الشعب، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا فادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذا ونظنكم كذا ونظنكم كذا، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لقد اتهموا نبي الله نوح بالجنون فقط لأنه أراد أن يساوي جميع الطبقات بعضها ببعض. لا، ده كل الطبقات لازم تبقى كل طبقة في مكانها، الطبقة دي وأبنائها في المكان ده، والطبقة دي والأبناء بتوعها في المكان ده، والأرذلون أرذلون إلى قيام الساعة. ما تحاولش، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ما أنا بطارد المؤمنين. أرذلون في طبقاتكم؟ نعم، لكن ربنا سبحانه وتعالى في دينه يساوي بين الناس جميعا، ويأبى أصحاب النعرات الطبقية في كل زمان ومكان ومع كل رسول ونبي إلا أن تظل الطبقات في مكانها، وأن يصير السادة سادة وأن يصير العبيد عبيدا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دي قضية ما شئت فيها نهاية. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمه ربه أن قضية الطبقية لا ينبغي لها أن تؤثر في دينه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها السادة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب البشر خاطبهم جميعا، جميع المؤمن والكافر وغيره، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتكون نهاية للطبقية. لما وقف سيد البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسل للناس نهاية الرسالة، علمه في نهايتها أن الناس لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ميزان التفاضل بين الناس التقوى، وقوم نوح أرادوا أن يكون ميزان التفاضل بينهم الطبقية. وليست القضية في الطبقية وفقط، فإذا كان ربنا يقول أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فإن في الأرذلين مشكلة ينبغي عليهم أن يعالجوها. وما عالجها الأرذلون من قوم نوح؟ ما هي هذه المشكلة عند الطبقة الدنيا في قوم نوح؟ المشكلة كانت في قوم نوح وفي قوم ثمود وفي قوم صالح، ده حتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت نفس المشكلة قائمة في الطبقة الدنيا، أن الأرذلين كانوا يتبعون وهم معصوبو الأعين الطبقة العليا. لذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب الأرذلين وراهم على طول ينسحبوا، في قوم نوح قال رب العالمين وما آمن معه إلا قليل. فأين الأكثرية الكافرة من الأرذلين؟ كانوا أتباعاً اتبعوا من لم يزده ماله وولده. نعم طبقية في قوم نوح، لكن كان ينبغي عليهم أن يتبعوا من قال لهم إن دين الله يسوي بين الناس، ولكنهم خالفوا واتبعوا سادتهم وكبراءهم، فأضلهم السادة والكبراء عن سبيل الله عز وجل. التائب من ذنبك من لا ذنب له توب وما يستغفر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. صالحون كانوا يعبدون الله وتحولوا من خير عباد لمعبودين، وما هذا إلا بسبب جهل البشر. فأرسل رب العالمين فيهم رسولا يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يصلح أن يكون ودا ويغوث ويعوق ونصر آلهة من دون الله، وهم الذين كانوا يعلمون آباءكم كيف يعبدون الله، فكيف بكم تعبدونه من دون الله عز وجل. الطبقية، ما ينبغي لكم أن تقولوا يا قوم نوح إن في الناس سادة وعبيدة، وإن هناك طبقة لا ينبغي لها أن تصل إلى طبقة أخرى، بل ميزان التفاضل بين الناس كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلم كل رسول قومه هذا التعليم. ميزان التفاضل الإيمان والتقوى. ثلاثة، من الأشياء التي أدت إلى إهلاك قوم نوح وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى للفريقين، الفريق المؤمن والفريق المخالف. السخرية، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. السخرية من أهل الإيمان قضية منتقلة في كل زمان ومكان، والرسالة للفريقين. أما فريق العصاة إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما قال نبي الله نوح هذه الرسالة لقومه، كان نبي الله نوح يبحث عن الألواح والنصر التي سيصنع بها سفينته، فيجد جهدا وهو يبحث عليها، وهم يعيشون في أمان وفي سعة وفي رضا من العيش. هؤلاء الذين يسخرون من نبي الله نوح وهو يقول لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي ما هو وضع نوح؟ الحصيلة مع نبي الله نوح ما تسويش حتى 1%، من آمن معه إلا قليل، حتى في أهل بيته الإيمان ناقص، زوجه ما كانت مؤمنة، وولده كما سنعلم في الجمعة الماضية كان يظهر الإيمان ويعتقد أبوه أن الولد على الإيمان وكان الولد كافر، وهم في رغد عيش وفي سعة، ومع هذا يقبل نبي الله نوح أن يسخروا. 950 سنة، أنت تعجب أن نبي الله نوح دعا ربه سبحانه وتعالى 950 سنة في صبر وثبات عجيب؟ يا سيد الفاضل، هذه 950 عاما كان يعيش فيها فريقان، وكلا الفريقين كان يصر إصرارا تاما على موقفه. ما عاشش فيها نوح وبس، عاش فيها نوح وقليل من أهل الإيمان 950 سنة على الثبات. وإذا كان نوح في ثبات على المبدأ، فإن العصاة والكافرين كانوا في ثبات على المبدأ. أهل المعصية المعصية وأهل الفساد والذين يريدون أن يضلوا الناس 950 سنة ثبت على المبدأ. حتى لما أتى الطوفان نوح مع من معه القليل مع نوح، المبدأ الآن ألا يركب السفينة؟ لا، المبدأ يطلع على الجبل، وسنفصلها في الجمعة القادمة. في نفس التوقيت لو تذكر العصاة أن نوح كان يخبرهم وينذرهم بعذاب أليم لعادوا لله، لكن الثبات جعلهم يسخرون من نوح. كم رجل مشى في طريق الإيمان ثم تقهقر في سرعة عجيبة وعاد من طريق الإيمان، لأن الناس سخروا من شكله وسخروا من تركيبه، سخروا من شكلها، سخروا من حجابه، سخروا من زيها. أنت الآن ترى حتى على شاشات التلفاز لما يجيب لك كده واحدة منتقبة أو لابسة حتى حجاب عادي وكاشفة عن وجهها، يقول لك يديه التفكير الرجعي، بص ما يفكر إزاي، شايف الدقن بتاعته إزاي، بص مناخير سوق محمر عينه إزاي للناس. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كان أهل الترف في عهد نوح يعيشون في طرف شديد، وكان قوم نوح أتباعه يعيشون في ذلة أرذلون. ومع هذا ما تزحزح قوم نوح، أتباع نوح ما تزحزحوا عن مبدئه، والعصاة ما تزحزحوا عن مبدئه. فماذا كانت النهاية؟ ماذا كانت النهاية؟ ربنا سبحانه وتعالى قلب الأمور رأسا على عقب، وتحول الصفر إلى 100%، تحول الصفر إلى 100%. لماذا؟ بسبب الثبات على المبدأ. وهذا ما سنفسره إن شاء الله، إن قدر الله في أعمالنا قضية، إن قدر الله سبحانه وتعالى في أعمالنا بقية، في تفصيل القضية في الجمعة القادمة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه الآخرين، وصل عليه الملأ الأعلى لا يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا منها يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من فتن الشياطين، من فتن شياطين الجن والإنس يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.